هل الميت يحس قبل الدفن؟ هل الميت يعني يسمع يحس قبل الدفن؟ طيب يعني سؤالها الثاني عن الميت، تقول يا شيخ هل يشعر بمن حوله عند دفنه أو قبل دفنه؟ جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المقبور إذا وضع في قبره وهو لحدواته ملكان فاسألانه، وذكر صلى الله عليه وسلم فتنة القبر، قال وإنه ليسمع قرع نعالهم، أي قرع نعال الذين شيعوا صوت خطاهم يسمعه وهو في قبره، وهذا معنى أنه يشعر ويسمع ما يكون حوله. فينبغي أن يجتهد في الدعاء له وفي تثبيته، لكن فيما يتعلق بما يفعله بعض الناس من تلقينه الشهادة وتسميته باسمه منسوبا إلى أم يا فلان ابن فلانة، هذا لم يثبت، وإن كان قد فعله بعض المتقدمين من أهل الشام وذكره بعضهم على وجه الاستحباب، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت عنه هو الدعاء وطلب الاستغفار للميت، كما جاء في حديث عثمان بن مضعون أنه قال في حديث عثمان أنه قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الحاضرين أمرين: الأمر الأول الاستغفار للميت بأن يقول اللهم اغفر له وارحمه، أو اللهم اغفر له، اللهم كفر عنه خطاياه، بأي صيغة. وأسهلها أن يقول اللهم اغفر له، هنا أتى بصيغة الاستغفار مطابقة. الثاني سؤال التثبيت، اللهم ثبته بالقول الثابت، والتثبيت هو أن يسدد في الجواب الموجه إليه من الملكين، ولا يعني سماعه لما لقرع نعالهم لا يعني أنه يستفيد من هذا السماع، كما قال الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، يعني سماع نفع. وليس المقصود النفي عن السماع الكلي، بل النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المشركين في غزوة أحد في غزوة بدر لما دفنهم، أتى في البئر وألقوا فيها ما قتل المشركين، أتى وقف صلى الله عليه وسلم على البئر وسماهم بأسمائهم، فقالوا له أتكلمهم وقد أرموا أو ماتوا؟ فقال ما أنتم بأسمع لي منهم، أي أنهم يسمعون ما أقول. وهذا السماع كان ثابتا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن المقبورين يسمعون، لكن هذا السماع لا ينتفعون منه ولا يفيدهم ولا ينفعهم، وبالتالي ينبغي أن يقتصر في زيارة القبور على الدعاء، هذا المشروع. يعني بعض ما المقبوري بعض المصابين بالموت بأحبابهم وإخوانهم وأبنائهم يذهب إلى القبر ويجلس ويقول يا ولدي أنا أحبك، يا ولدي رحت وخليتان، ويأتي بهذه الكلمات التي قد ينفس فيها عن بعض ما أصابه من الألم بالفراق. هنا يقال له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رآها تبكي عند قبر ولدها، كما في الصحيح من حديث أنس قال لها اتق الله واصبري. هذا لا ينفع الميت أن يشكى له أو أن يخبر بما يكون من أحوال بعد، إنما يدعو له بالمنفعة الذي ينفعه، يدعو له بالرحمة والمغفرة وسائر الخير الذي ينتفع به الأموات. نسأل الله أن يقبل لنا ولي أموات المسلمين.